بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم انقلنا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا غديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، وفرج كرب المكروبين، وخذ الدين عن المدينين، واشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا ولا معنا شقيا ولا محروما. يا ذا الفضل والإحسان يا ذا الفضل والإحسان، يا من لا تنفعه الطاعة ولا يضره العصيان، يا من غمر البرية بالجود والإحسان، نسألك أن تجعلنا من عبادك المفلحين ومن أوليائك المتقين. اللهم اجعلنا من المقبولين، وخصنا بالأجر والعطاء العميم، وخفف ظهورنا من كل وزر يا رب العالمين. اللهم تقبل منا يسير الأعمال وسامحنا عن الغفلة والإهمال. اللهم أنت المدعو بكل لسان، وأنت المقصود في كل آن، نسألك وأنت المعروف بالإحسان ألا تردنا خائبين ولا من عطاياك مفلسين ولا عن بابك مطرودين، وأمن فزعنا يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، ووفق اللهم بالحق ولي أمرنا محمد السادس لما فيه خير البلاد والعباد. إنك على كل شيء قدير. واحفظه اللهم في ولي عهده وفي أخيه وفي باقي أفراد أسرته. إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اعصمنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وعافنا في الدارين من المحن. فها نحن في بابك واقفون وإليك متجهون، فألحقنا يا رب بالصالحين. اللهم يا ملاذ التائبين ويا أنيس المنقطعين، يا من حنت إليه قلوب الصادقين، اجعلنا من أوليائك المتقين، وأمن خوفنا وفزعنا يوم النشور، وآنس وحشتنا في القبور، وآنس وحشتنا في القبور، ويسر إلهنا جميع الأمور. إلهنا أنت ملاذنا إذا انقطعت بنا الحيل، وأنت ملجأنا إذا انقطع الأمل، فبذكرك ننعم ونفتخر، وإلى جودك نلجأ ونفتخر. فلا تخيب اللهم فيك رجاءنا، ولا تصرف وجهك يوم القيامة عنا، ولا تصرف وجهك يوم القيامة عنا، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وأقر يوم القيامة أعيننا. فها نحن في بابك قرعنا، وبفنائك أنخنا، فلا تطردنا عن جنابك، وهب لنا ما وهبته لأحبابك. اللهم إنك عفو تحب العفو. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا في رمضان، إنك رحيم الرحمن. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في هذا الشهر الكريم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في هذا الشهر الكريم، فإنك أنت البر التواب الرحيم. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وكل من له الحق علينا من النار. اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء وعيش السعداء ونزول الشهداء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم وبالملائكة أمددهم واجعل النصر حليفهم على عدوك وعدوهم. اللهم هون علينا الموت وسكراته والقبر وظلماته اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب، اللهم ارحمنا عند نفخ الصور، اللهم ارحمنا يوم تبلى السرائر وتبدى الضمائر وتنشر الدواوين وتحشر الموازين. إلهنا أنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك، فإنه إن طردتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم إياك نسأل فلا تخيبنا، وببابك نقف فلا تطردنا. اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا واجعل إلى الخير مآلنا واختم بالسعادة آجالنا. هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك، أمرتنا فارتكبنا، أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، فلا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا. إلهنا ما أنت صانع بعباد المقرين لك بالوحدانية، خاشعين لك بذلهم، مستكينين بجرمهم، تائبين إليك من اقترافهم، مستغفرين لك من ذنوبهم، مبتهلين إليك في العفو عنهم. نسألك يا رب العالمين أن تجعلنا من عتقائك من النار بكرمك وفضلك وجودك يا خير الناصرين. اللهم إن إخواننا الحاضرين معنا ما أتى بهم إلا الشوق والطمع في رحمتك، اللهم اغفر لهم وتجاوز عنهم، اللهم زدهم ولا تنقصهم، وأكرمهم ولا تهنهم، وأعطهم ولا تحرمهم، وتفضل عليهم بالعفو يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعل بلدنا بلد خير وعطاء وكرم ووفاء، وارزقنا اللهم من خيرك العميم، وأمطر علينا أمطار الرحمة والخير، واسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم ارفع عنا الغلاء، وارزقنا رزقا طيبا يخرج نباته بإذنك. اللهم ضاعف أجر صيامنا في هذه الأجواء، وتقبل منا صالح الأعمال يا كبير يا متعال. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وغواننا على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم داوِ أسقامنا واشف مرضانا وضمد جراحنا. اللهم من كان مريضا فاشفه شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. اللهم اشفنا بشفاك وداونا بدواك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اهد أبناءنا لما فيه الخير والصلاح، وخذ بيدهم إلى الطريق طريقك المستقيم، واجعلهم في طاعتك ومتبعين لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم جميع موتى أمة سيدنا محمد الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعلهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة وفي هذا المسجد المبارك وفي هذه الساعة المباركة، نسألك أن توفق رجال أمننا لما تحب وترضى. اللهم اجعل عيونهم سافرة على هذا البلد حتى يبقى آمنا مطمئنا بعد عينك. اللهم اقض حوائجهم، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم ارزقهم القبول والإخلاص. اللهم اقض ما في نياتهم وما في قلوبهم. اللهم من مات منهم فارحمه، ومن كان مريضا منهم فاشفه. اللهم اعطهم ولا تحرمهم، وأكرمهم ولا تهلهم. كما نسألك يا رب العالمين أن توفق إخواننا كل من مد يد العون في نظام هذه الليالي المباركات من شباب وإخوان مساعدين لنا لإحياء هذه الليالي وتنفير كل هذه الطاقات. وهذه الجهود المبذولة في ضيوفك ضيوف بيتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. كما نسألك يا رب العالمين أن تصلح أحوال المحسنين الذين يبذلون كل غال ونفيس في إعلاء هذا الصرح المبارك. اللهم من كان منهم ظاهرا ومن كان منهم مخفيا في سر أو في علانية أو في الواجهة، اللهم وفقهم واحفظ أبناءهم وزدهم من خيرك حتى يتموا مسيرتهم، واجعل عملهم هذا في ميزان حسناتهم بمزيد من الأجر والثواب، واجعله خالصا لوجهك ومبرة من المبرات الخالدة إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا افتح لنا الأبواب ويسر لنا الأسباب برحمتك يا عزيز يا وهاب. ربنا وقد دعوناك كما أمرتنا، فاللهم استجب لنا يا مولانا كما وعدتنا، وصل اللهم وسلم وأنعم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.